ثم بعد أن بين المؤلف رحمه الله ذلك وأن هذا التوحيد الذي يقررونه لا يكفي في النجاة، فإن المشركين الذين كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانوا في الجملة مقرين بهذا التوحيد، وما نفعهم ذلك. لما بين هذا عطف على أهل الكلام طائفة أخرى عندهم أيضا خلل في هذا الباب، وهو فهم التوحيد عندهم. وهذه الطائفة ما قد سمعت الكلام عنها، وهي أهل التصوف. قال: فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد. هم على نسق من قبلهم، غاية الأمر عند المقتصدة منهم ناهيك عن أهل الانحراف، وهؤلاء لهم كلام سيأتي إن شاء الله، إنما المقتصدة منهم الذين جاءوا بهذا الفناء في توحيد الربوبية، غاية ما عندهم أن أقروا بتوحيد الربوبية، وهذا أيضا لا يكفي في الإيمان والنجاة إذا لم يضم إليه توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته. وهذه الطائفة هي التي تقول بالفناء في توحيد الربوبية، أو ما يسمونه الفناء عن شهود السواء. ومسألة الفناء تكلمنا عنها بالتفصيل إن كنتم تذكرون في شرح كتاب العبودية، وقلنا إن الفناء ثلاثة أقسام: فناء عن وجود السواء، وفناء عن شهود السواء، وفناء عن عبادة السواء، وإن شئت فقل عن إرادة السواء. كم قسم؟ هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الملحدين، والقسم الثاني توحيد الناقصين، والقسم الثالث توحيد كمل المؤمنين. الفناء عن وجود السواء هذا فناء أهل الوحدة والاتحاد، الذين يزعم أحدهم فناءه عن وجود كل ما سوى الله سبحانه وتعالى في خارج الذهن، فليس ثمة موجود إلا الله سبحانه وتعالى، ما ثمة اثنان قط، إنما هو واحد، إما أنه صار اتحاد أو هو في الأصل واحد، إنما الاختلاف في الصور، وإلا فالحقيقة واحدة. هؤلاء من أعظم الناس كفرا بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء القائلون بوحدة الوجود أو الاتحاد. وقد تتراوح كلماتهم وتقريراتهم بين هذا وبين الحلول، لا يلتزمون مذهبا واحدا، إنما هم مترددون بين الوحدة والاتحاد وبين الحلول، وكل ذلك ظلمات بعضها فوق بعض. هذا هو الفناء الأول، وهو الفناء عن وجود السوى. كل ما تراه عينك في زعمهم هو الله عز وجل، تعالى ربنا وتقدس. أما النوع الثاني فهو محل البحث فيما أورد المؤلف رحمه الله، وهو الفناء عن شهود السوى، وهو الفناء في توحيد الربوبية، وهو الذي قد يسمونه الاصطلام. ماذا يسمونه؟ الاصطلام. والشهود في كلام الشيخ رحمه الله حينما قال غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد. المقصود بالشهود الرؤية القلبية بحيث تستغرق النفس في هذه الرؤية هؤلاء يزعمون أنهم لا يشهدون إلا الله، يشهدونه خالق كل شيء، مدبر كل شيء، المقدر لكل شيء، هكذا يقولون، وبالتالي يفنى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولكن انتبه، يفنى في الداخل يعني في الإحساس والشعور لا في الخارج. هؤلاء يقرون بالفرق بين الخالق والمخلوق، إنما الفناء عندهم في أنفسهم، تفنى في أحاسيسهم ومشاعرهم كل الأشياء سوى رؤية ربوبية الله سبحانه وتعالى، يرونه خالقا مدبرا مقدرا، له المشيئة النافذة والقدرة التامة. هذا هو الفرق بينهم وبين الذين قبلهم. الذين قبلهم يفنى عندهم كل شيء من حيث ماذا؟ الوجود الخارجي، من حيث الوجود الخارجي. أما هؤلاء فالفناء عندهم في ماذا؟ في الإحساس، في الشهود، في الرؤية القلبية لا غير. وهذا النوع مع الأسف الشديد قد سلكه كثير من العباد الذين ظنوا أن هذا هو غاية السلوك، طريق العبودية غايته الوصول إلى هذه الغاية، وهي أن يفنى الإنسان في توحيد الربوبية. ولا شك أن هذا الذي قالوه غلط ونقص من حيث هو، ناهيك عن الأخطاء الأخرى التي جرهم إليها سلوك هذا المسلك. قال رحمه الله وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء، أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، موجوده عن وجوده، يريد أنه يفنى برؤية الله سبحانه وتعالى خالقا مدبرا عن وجوده هو، فضلا عن وجود غيره، يفنى عن كل وجود بدءا من نفسه وانتهاء بكل شيء. قال وبمشهوده عن شهوده، يعني أيضا يفنى بربه سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وبمعروفه عن معرفته، ويقولون أيضا وبمذكوره عن ذكره، فلا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، له الأمر وله القدرة وله المشيئة. قال بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. يفنى من لم يكن يعني المخلوقات بدءا منه هو، ويبقى من لم يزل وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبقى وهو الذي يكون محل شهوده لا غير. هذا هو الذي ذكروا، قالوا فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. هذا الفناء كما ذكرت لك وقع فيه أناس يعظمون الله عز وجل ويحبون الله عز وجل، ولكن لنقص في العلم أو في العقل وقعوا فيما وقعوا فيه. ومن أشهر أولئك الذين صنفوا فيه أبو إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام، وهو صاحب الكتاب المشهور الذي هو منازل السائرين، وهو الذي شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله وتعقبه في مواضع كثيرة، وبين هذا الخلل الذي وقع فيه في كتابه النفيس الذي هو مدارج السالكين. وأبو إسماعيل رحمه الله كان من المحققين لتوحيد الأسماء والصفات، وكان سيفا مسلطا على أهل البدع، وألف في ذلك مؤلفات مشهورة لها قدرها ومكانتها عند أهل السنة، ومن ذلك ذاك الكتاب العظيم الذي هو ذم الكلام. ولكنه مع الأسف الشديد لغلوه في هذا الباب وفي هذا الفناء وقع في خطأ عظيم في باب القدر، شيء عجيب. هو يكفر الجهمية لموقفهم من الأسماء والصفات، لكنه وافقهم في القدر، وهذا يعني من عجيب ما يكون، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا وقع في هذا الفناء أناس متقدمون في الزمن على أبي إسماعيل، فإنه قد وقع في ذلك بعض طلاب وتابعي الإمام الجنيد رحمه الله، وقد لاحظ هذا الجنيد وأحس بهذا الانحراف الذي قد تسلل إلى بعض من يتتلمذ عليه ويتابعه، فبين لهم الحق في هذا المقام ووجوب لزوم الفرق، فرق توحيد الألوهية، وافترق هؤلاء عليه، منهم من وافقه ومنهم من خالفه، وصار في هذا في ذلك الزمن خلاف ولغط. وأشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة، وأحال إلى بعض من كتب في هذه الفتنة التي وقعت في ذلك الوقت. المقصود أن الأئمة المعروفين الذين يجلهم أهل السنة ويحترمونهم ولهم مكانة عند المسلمين، ليس فيهم أحد من القائلين بهذا الفناء، وأعني الأئمة المشهورين من المتقدمين كالجنيد وكالفضيل بن عياض وكمعروف الكرخي وكأبي سليمان الداراني وأمثال هؤلاء الأئمة. هؤلاء لم يكن أحد منهم قائلا بهذا الفناء، إنما وقع في بعض الناس في تلك الطبقة فما بعدها لجهل، ولا ربما أيضا لتسويل وتزيين من بعض أهل البدع، فوقع ما وقع منهم من هذا الخلل. على كل حال، موضوع الفناء سيتكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله لاحقا، لكنني أشير إشارة إلى هذا النوع وإلى الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء وما ترتب على قولهم. قلت لك إن هذا الفناء ليس طريق النبي صلى الله عليه وسلم وليس طريق أصحابه، ويظهر الخلل فيه من خلال ما يأتي. أولا، أن هذه الحال حال مبتدعة لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليها أصحابه رضي الله عنهم. ولا شك أن كل حال وفناء وطريق لم يكن عليها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وقع من هؤلاء قلت لك إنه راجع إلى أحد أمرين، إما ضعف في العلم وإما ضعف في العقل، فبعضهم لضعف قوته وضعف قلبه أيضا يرد عليه وارد قوي من محبة لله عز وجل أو خوف منه أو رجاء فيه، فيصاب بهذه الغيبة فيفنى عن كل شيء. وهذه في الغالب حال لا تستمر، إنما هي حال ماذا؟ مؤقتة، يصبح لا يشعر بشيء مما حوله ويستغرق بالكلية في هذا الأمر. وهذا نتيجة لضعف في النفس تكون عند بعض الناس، يهجم عليه وارد قوي فيصاب بهذا الفناء وبهذه الغيبة وبهذا الذي يسمونه اصطلاما. وهذا معروف عند الناس حتى في غير هذا المقام. وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه قصة تقرب لك فهم هذا الموضوع، وهي أن رجلا سقط في اليم، فرجل محب له كان معه فسقط أيضا، ثم قال له بعد ذلك: أنا سقطت، فما الذي أسقطك؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك أني. قال: غبت بك عني فظننت أنك أني. فهذا شيء يقرب لك هذا الأمر. لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من ذلك، وحال أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أكمل من ذلك. فما وصل أحد منهم مع أنهم بلغوا الغاية في محبة الله سبحانه والخوف منه والرجاء فيه، ومع ذلك ما وصل بهم الأمر إلى هذا الحد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف بين يدي ربه، الصلاة التي هي مناجاة بين العبد وربه، وإذا سجد العبد كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومع ذلك ما غاب النبي صلى الله عليه وسلم في شعوره وإحساسه، ولذا كان يسمع بكاء الصبي فيخفف في الصلاة رحمة بأمه، أليس كذلك؟ فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والشواهد على هذا كثيرة. إذن هذه حال ناقصة لمخالفتها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن كثيرا من أصحاب هذا الفناء يزعمون ويعتقدون أن هذه الحال من وصلها فقد وصل إلى غاية تحقيق التوحيد، ومن قال بهذا فلا شك أنه قد قال قولا ضالا. فليست هذه الحال هي الغاية، بل وليست كافية ولا تستقل سببا للنجاة ما لم يضم الإنسان إليها عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. الأمر الثالث أن هؤلاء إذا كان منهم أو كانت منهم هذه الحال، وهي الفناء والغيبة والاصطلام وما إلى هذه المعاني التي يذكرون، ينشغلون عن ذكر الله عز وجل وعبادته، لا يسبحون ولا يذكرون ولا يصلون، إنما يكتفون فقط بهذا الشهود القلبي. ولا شك أن هذا من تلبيس إبليس، ولا شك أن هذا تضييع للعمر في شيء غيره أنفع إن كان فيه نفع. فكونه مشغلا عن طاعة الله عز وجل، عن العمل والتقرب لله عز وجل، فلا شك أنه لا خير فيه، لا شك أنه لا خير فيه. الأمر الرابع أن هذا النوع من الفناء قد يكون مرقاة إلى الوقوع في النوع الأول الذي ذكرناه، وهو الفناء عن وجود السوى. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وشياطين الإنس مجتهدون في العمل والدعوة والتلبيس، فمن استولى عليه هذا الفناء لربما ارتقى به الحال فوقع في ماذا؟ في القول بالوحدة أو الاتحاد أو الحلول، بزعم أنه لا يزال في فضاء الفناء بزعم أنه لا يزال في فضاء الفناء. ولا شك أن سد الذريعة أصل شرعي، لا شك أن أصل سد الذرائع أصل شرعي ينبغي مراعاته، فهذه الحال الناقصة قد تكون سببا لشر عظيم، بل قد توصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس وهو مهم، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد عند هؤلاء، بل قد صدرت منهم اعتقادات فاسدة وأقوال منكرة، أعني من بعضهم وليس من جميعهم. المهم أن هذا الفناء قد أوصل إلى هذا الأمر المنكر، اعتقادات فاسدة وإلى أقوال منكرة، فصار منهم من يزعم في حال غيبته واصطلامه أنه لا فرق بين مأمور ومحظور، فالكل قدر الله عز وجل، وربما وقعوا في إنكار الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا في أخطاء كثيرة وقع فيها هؤلاء. ولا شك أن هذا منكر من القول وباطل، ويدلك على أن هذا الفناء ليس هو الصراط المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح. الأمر السادس والأخير وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، لو سلم القوم من كل الآفات المتعلقة بهذا الفناء فإننا نقول غاية الأمر هو الوصول إلى تحقيق توحيد الربوبية. لو سلم هذا الفناء من كل تلك الآفات والعلل، فيكفي أن هذا الفناء غايته وأقصى ما فيه تحقيق توحيد الربوبية، وبالتالي فإنه قد وصل إلى اعتقاد ما كان ينكره مشركو قريش، أبو جهل وأبو لهب ما كانوا ينكرون ذلك، فبالتالي هذه الحال وحدها لا تكفي ولا تنفع ما لم يضم إليها الإنسان توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته. وهذا ما نبه إليه المؤلف رحمه الله في قوله فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. إذن حال هؤلاء شبيه بحال من قبلهم وهم المتكلمون، توحيد هؤلاء وتوحيد أولئك متفق في هذا القدر، وهو أن الغاية فيه وأن أحسن درجة فيه هي ماذا؟ توحيد الربوبية، وهذا وحده لا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فينفون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين للمخلوقات، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. طيب، أشرت لك سابقا يا طالب العلم إلى أن من المآخذ على هذا الفناء أنه قد أوقع أو أنه وقع كثير من سالكيه في أخطاء عظيمة، ومن ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه نبهها هنا إلى أن سالكي هذا المسلك من الفناء منقسمون في باب الصفات إلى قسمين، منهم أهل إثبات ومنهم أهل نفي وتعطيل. فمن تلك العقائد الفاسدة التي وقع فيها بعضهم تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا من آثار غلوهم في هذا الفناء. قال رحمه الله: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد الذي هو الفناء عن شهود السوى. والمقصود بالسوى سوى الله عز وجل، سوى الله عز وجل. قال: يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، هم أهل فناء في الربوبية، أما في باب الصفات فإنهم يسلمون ويقرون، ليس عندهم مشكلة في باب توحيد الأسماء والصفات، إنما الإشكال أنهم حصروا التوحيد في ماذا؟ في توحيد الربوبية، فأهملوا الأمر الأهم وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا الفناء الأهم، وهو الفناء عن عبادة السوى، يفنى عن محبة غير الله بمحبة الله، ويفنى عن طاعة غير الله بطاعة الله، ويفنى عن خوف غير الله بخوف الله، وهلم جرا في كل أنواع العبودية، فيكون لله عز وجل كما كان بالله، فيكون لله كما كان بالله. إذا كان توحيد الربوبية يجعلك بالله، فعليك أن توحد الله عز وجل في ألوهيته فتكون لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يحقق العبد قول الله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى، منتهى القصد والإرادة والعبادة والمحبة والخوف والرجاء لله سبحانه وتعالى. هذا الفناء الذي كان عليه كمل المؤمنين، وهذا الذي ينفع العبد عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا قسم أثبت الصفات وأقر بعلو الله عز وجل وأقر بمباينته لمخلوقاته، إلا أن ذاك الفناء فيه ما فيه من تلك المآخذ التي ذكرتها لك. قال: وآخرون يضمون هذا، يعني هذا النوع من الفناء، إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهؤلاء جمعوا ضغثا إلى إبالة. هؤلاء بخلاف الفريق الأول، وفريق الأول كان عندهم إثبات للصفات، ومن ذلك حال أبي إسماعيل الهروي، كان مثبتا لصفات الله عز وجل، منكرا على المعطلة أشد الإنكار. أما هؤلاء فإنهم جمعوا إلى حصر التوحيد في هذا الفناء، أضافوا إليه تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا شر من حال كثير من المشركين. نعم، من هذه الزاوية وبهذا الاعتبار حال هؤلاء أسوأ. الذين عطلوا صفات الله عز وجل هم في هذا الباب أسوأ من المشركين. نحن قلنا إن التوحيد الذي أتوا به ليس ببعيد عن التوحيد الذي جاء به المشركون، ثم جاء هؤلاء بما هو أسوأ، وهو كونهم عطلوا صفات الله عز وجل. فإن المشركين كانوا في الجملة مقرين بصفات الله سبحانه وتعالى وبأسمائه، ولا يعرف عنهم إنكار شيء من ذلك، اللهم إلا الشيء اليسير كإنكارهم اسم الله الرحمن، كما أخبر الله عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. فهذا إنكار منهم للاسم أو للمسمى. لو كان إنكارا للمسمى لقالوا من الرحمن، ولم يقولوا ما الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وما قالوا ومن الرحمن. وأنت خبير بأنهم يعرفون الله عز وجل، لكن إنكارهم تعلق بماذا؟ بهذا الاسم. وهذا ليس بقولهم جميعا، لا شك أنه قول طائفة منهم، وإلا فمن المشركين من كان يعرف هذا الاسم ويسمي الله عز وجل به ويدعو الله عز وجل به، وهذا موجود في جملة من أشعار أهل الجاهلية. لقد ضربت تلك الفتاة وهجينها، ألا قطع الرحمن ربي يمينها. هذا من شعر الجاهلية، فهم كانوا يعرفون اسم الرحمن. لكن هذه الآية في طائفة منهم أنكرت هذا الاسم، وهذا والله تعالى أعلم لم يكن عن جهل، إنما كان عن تجاهل وعناد، إنما كان عن تجاهل وعناد، وإلا فهذا الاسم مشهور قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن المشركين ما حفظ عنهم في نصوص الكتاب والسنة تعطيل لصفات الله عز وجل كما فعل هؤلاء، اللهم إلا في هذا القدر اليسير، لكن في الجملة ما يعرف عنهم إنكار لصفات الله عز وجل وأسمائه. فصارت حال هؤلاء المعطلة من هذه الجهة وبهذا الاعتبار أسوأ من حال المشركين، والله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن حال هذه الفئة الثانية الذين فنوا في توحيد الربوبية مع تعطيلهم للصفات، يقول إن هؤلاء صاروا إلى مذهب جهم أقرب، صاروا إلى مذهب جهم أقرب. ونبهها هنا إلى حال مذهب جهم، فقال: وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم. هذا الذي عليه أولئك رجع إلى قول جهم. ومعروف أن جهم بن صفوان الترمذي أن هذا الرجل من أعظم الناس إحداثا في هذه الأمة، ولعله أكثر رجل ينتسب إلى هذه الأمة أوقع فيها البدعة والانحراف. لا أظن أن شخصا من أهل الضلال أثر في هذه الأمة كما أثر فيها هذا الرجل، فإنه كان إمام الضلال الذي يحمل وزر قوله ووزر كل من ضل من هذه الأمة في هذا الباب، لأنه أول من أشاع الضلال في هذه الأبواب. كان قائلا بالتعطيل في باب الصفات، وكان قائلا بالجبر في باب القدر، وكان قائلا بالإرجاء في باب الإيمان. فهذه أصول مسائل الاعتقاد، وإذا بالرجل قد خالف الحق فيها، بل قد كان رأس الضلال فيها، تجهم حتى صار التعطيل منسوبا إليه، صار التعطيل في الصفات ماذا؟ منسوبا إليه. كل من عطل ونفى شيئا من الأسماء والصفات قيل إن فيه تجهما نسبة إلى هذا الضال. فهذه جيم أولى، الرجل أتى بجيمات ثلاث، نعوذ بالله من هذه الجيمات: جيم التجهم، وجيم الجبر، وجيم الإرجاء. كما قال ابن قيم رحمه الله: جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان، الذي يجمع هذه الجيمات قد فاز بالخذلان. وهذا ما كان عليه: جبر وإرجاء وجيم تجهم، جبر وإرجاء وجيم تجهم. فتأمل المجموعة في الميزان. المقصود أن هذا الرجل يقول شيخ الإسلام عنه إنه كان ينفي الصفات ويقول بالجبر. الجبر البحث فيه من جهتين: من جهة المقالة ومن جهة اللفظ. المقالة يعني المقالة البدعية المعروفة بالجبر، وأصحابها يسمون ماذا؟ الجبرية، وإمامهم جهم بن صفوان الذي قعد وأصل هذه المسألة، هذه المقالة والبحث فيها شيء. أما البحث في اللفظ، هل يجوز أن نطلق هذا اللفظ في مقام الإثبات أو في مقام النفي، هذا بحث آخر. أما المقالة وهي التي كان عليها جهم ومن وافقه، فإنها تعني نفي الفعل والقدرة والمشيئة عن العبد. العبد ليس منه أو ليس له مشيئة وليس عنده قدرة، بل ليس له فعل أصلا. الإنسان عند جهم مفعول به وليس فاعلا، هو ماذا؟ مفعول به وليس فاعلا، نسبة الفعل إليه يقول مجاز. يقول إيش؟ مجاز. حينما تقول فلان رفع الكأس، هو ما رفع الكأس، هو رفع به الكأس، فهو إيش؟ مفعول به، آلة لا يصدر منه فعل، وليس له قدرة على شيء، وليس عنده إرادة ومشيئة لشيء. واضح؟ هذا هو قول ماذا؟ جهم، الذي هو قول الجبرية. وإن كان البحث في هذا الموضوع سيأتي عليه التفصيل إن شاء الله في كلام المؤلف لاحقا حينما يتكلم عن باب القدر، لكني أعجل لك بذكر هذه النبذة باعتبار أن الشيخ رحمه الله قد أوردها. الجبر درجتان، درجة الغلاة ودرجة المقتصدين. يعني هناك جبرية الغلاة قائلون بما ذكرت لك، وهؤلاء هم الجهمية، وهناك جبر دون ذلك، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، هذا جبر المقتصدة وهم القائلون بالكسب. ومعلوم عندك الاعتقاد المشهور كسب الأشعري، هؤلاء يقولون بأن العبد عنده قدرة لكنها غير مؤثرة في الفعل. هذا باختصار شديد، العبد له قدرة لكنها ماذا؟ غير مؤثرة في الفعل، فصار وجودها كعدمها. يقولون العبد مختار ظاهرا مجبور باطنا. العبد ماذا؟ في الظاهر إيش؟ مختار، أنه فعل بإرادته وقدرته، والواقع والحقيقة ليس الأمر كذلك. هذا عن المقالة. أما عن اللفظة، هل نقول إن العبد مجبور جبره الله عز وجل، أو نقول إن العبد ليس بمجبور الله ما جبره، أو نسكت عن الإثبات والنفي؟ ما رأيكم يا جماعة؟ أنا أقول واحد من هذه الثلاثة، لا تأتي لنا شيء رابع. هل نثبت الجبر، الله جبر العباد، أو ننفي الله لم يجبر العباد، أو نسكت لا نستعمل هذا اللفظ لا في إثبات ولا في نفي؟ ما رأيكم يا جماعة؟ نعم، الحق في هذا الباب أن هذا اللفظ مجمل، وقلنا إن الألفاظ المجملة ينظر لها من جهتين، من جهة التقرير ومن جهة المناظرة. من ماذا؟ تقرير ومن جهة المناظرة. أما التقرير فأهل السنة لا يستعملونها مطلقا، بل هم ينسبون من يستعملها إلى البدعة. أما في مقام المناظرة فإننا ماذا؟ نستفصل ونستفسر، ثم نبني القبول والرد على للمعنى بناء على ما يذكر. أما في الاستعمال فالشرع، الكتاب والسنة، ما جاء فيها لفظ الجبر على هذا المعنى الذي يذكرون لا في مقام إثبات ولا في مقام نفي. الشرع جاء فيه الجبل للجبر، الشرع جاء فيه إيش؟ الجبل، كما في حديث أشج عبد القيس أن الله جبله على هذين الخلقين، وهما الحلم والأنات. أما الجبر وكون الله عز وجل جبر العباد أو كون الله عز وجل ما جبر العباد، هذا شيء لم يرد في الكتاب والسنة. ولذا المحققون من أئمة أهل السنة كانوا ينكرون على من أثبت وعلى من نفى، كما كان من الأوزاعي رحمه الله وكما كان من الإمام أحمد رحمه الله. فإنه في زمنه قد حصلت فتنة، بعض الناس أثبت هذه الكلمة وبعض الناس أنكرها ورد عليه في ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله أنكر على الطائفتين، أنكر على الطائفتين، فإن إثبات ذلك بدعة ورد البدعة ببدعة بدعة، فأنكر رحمه الله على الطائفتين. ولشيخ الإسلام رحمه الله تفصيل حسن ماتع في هذا المقام، سجده في المجلد الأول من درء التعارض في موضعين، في أول أوائل الكتاب يعني في حدود ما بعد 60 صفحة 60، ثم يعني بعد ذلك في 250 وما وراء ذلك، له موضعان حسنان في تقرير هذه المسألة. هذا في مقام ماذا؟ التقرير. أما في مقام المناظرة فإن هذه الكلمة قلنا إنها مجملة، بمعنى تحتمل حقا وباطنا، وبالتالي لا بد أن نستفصل عن المثبت أو النافي ماذا أراد. فإن الجبر قد يستعمل بمعنى نفي إرادة العبد وقدرته، وأنه مسلوب الإرادة والقدرة، ولا شك أن هذا باطل. فمن قال إن الله عز وجل جبر العباد بهذا المعنى فلا شك أن هذا إثبات باطل ليس بصحيح. الله عز وجل أعطى العبادة قدرة وجعل لهم مشيئة. وفي المقابل قد يراد بالجبر أن الله سبحانه وتعالى شاء وخلق، قد يراد بالجبر إيش؟ أن الله شاء وخلق. فإذا جاء إنسان وقال الله ما جبر العباد، قد يفهم من كلامه أو قد يريد بكلامه أن الله عز وجل ما شاء أفعال العباد ولا خلق أفعال العباد، ولا شك أن هذا النفي باطل. إذن الأسلم والأولى بل الذي ينبغي هو الإعراض ماذا؟ عن هذه الكلمة واستعمال ما جاء في الشرع، فالله قدر والله شاء والله قضى والله جبل إلى آخر ما جاء في النصوص، وفيها الغنية بحمد الله، هي حق محض ليس فيه أدنى تشويش أو اشتباه أو لبس، والحمد لله رب العالمين. ما جاء في النصوص حق لا ريب فيه، الله عز وجل وصف كتابه بأنه لا ريب فيه، حق محض، بخلاف كلام هؤلاء المخالفين الذين تجد كلامهم يضم باطلا إلى حق فيلتبس الحق بالباطل، وكان هذا أحد أهم أسباب الانحراف وتفرق الفرق ووقوع البدع في هذه الأمة. قال رحمه الله فهذا تحقيق قول جهم، ثم نبه إلى أن حال جهم قد يكون أحسن من حال هؤلاء أولئك المشركين. قال لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. لا شك أن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويستجيب لأمره خير من أولئك المشركين. إنما المقارنة هنا مقارنة نسبية، يعني في جانب معين، والتفضيل أو المفاضلة في جزء ليس هو المفاضلة في الكل، ليس هو المفاضلة في الكل. يعني حينما أقول فلان أفضل من فلان في كذا أو أسوأ أو هو أسوأ من فلان في كذا، لا يعني ماذا؟ التفضيل بالكلية، إنما هو في ماذا؟ في هذا الجانب. لكن ربما الشخص الآخر الذي فضل عليه أفضل منه في الجملة، أفضل منهم الجملة لتعدد ما هو أفضل فيه. فالنظر في التفضيل الجزئي شيء والنظر في التفضيل الكلي شيء آخر. ثم عاد رحمه الله ونبه إلى أن موقف جهم من الأمر والنهي أيضا ليس موقفا كاملا، بل هو موقف ناقص، بل هو شديد النقص، لأنه مع إقراره بالأمر والنهي والثواب والعقاب قائل بالإرجاء. الإرجاء متعلق بماذا؟ بباب الإيمان. وجهم رأس المرجئة، أحدث في هذه الأمة وأدى إلى وقوع هذا الشرخ العظيم في باب الإيمان، وهو القول بالإرجاء، وتبعه على ذلك طوائف، فمقل من هذا الإرجاء ومكثر. أقول قوله بالإرجاء أضعف ماذا؟ ما يتعلق بالأخذ والتعظيم للأمر والنهي، هذا أيضا إشكال وخادش في هذا الموقف. والإرجاء كما ذكرت لك مع تعدد القائلين به ومع تعدد أقواله يرجع إلى شيء واحد اتفق عليه كل المرجئة بطوائفهم، وهو تأخير العمل عن الإيمان، ليس داخلا في الإيمان. العمل بالجوارح عند المرجئة جميعا ليس من الإيمان، سمه ما شئت، هو من البر، من العمل الصالح، من الهدى، من التقوى، لكن لا تقل إنه من ماذا؟ من الإيمان. ثم بعد ذلك اختلفوا، فجهم جعل الإيمان مقصورا على المعرفة، فمن عرف الله بقلبه فإنه مؤمن بل كامل الإيمان، وبالتالي ليس هناك كافر إلا الذي يجحد الله عز وجل كفرعون، وإن كان جحده جحدا ظاهرا، بل لازم قول جهم أن فرعون في الحقيقة مؤمن، لأنه في الباطن مقر، لأنه في الباطن مقر بالله سبحانه وتعالى. والأشاعرة والماتريدية هم جهمية، وقولهم قريب من قول جهم من جهة أنهم يقولون إن الإيمان هو التصديق، وهل بين التصديق والمعرفة اختلاف أو هما مترادفان أو هما متقاربان؟ هذا له بحث ليس هذا موضعه. وهناك فرقة ثالثة من المرجئة، وهم الذين يقولون إن الإيمان هو قول اللسان فقط، من قال لا إله إلا الله كان مؤمنا كامل الإيمان ولو انطوى قلبه على ضد لا إله إلا الله، وهؤلاء الكرامية أتباع أبي محمد ابن كرام. وانتبه إلى أن الخلاف مع هؤلاء في الاسم لا في الحكم، في الاسم الذي هو اسم الإيمان لا في الحكم الأخروي. فعند هؤلاء من قال لا إله إلا الله وكان في الباطن كافرا كالمنافقين نسميه مؤمنا ونحكم له بالإيمان، وإن كان في الآخرة إن لم يواطئ لسانه قلبه فإنه ماذا؟ سيكون مؤمنا مخلدا في النار. انظر إلى هذه البدعة العجيبة، مؤمن كامل الإيمان وهو في النار خالد مخلد فيها. فالمقصود أن خلافهم في ماذا؟ في الاسم لا في الحكم. وأخيرا الفرقة الرابعة من المرجئة هم مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان هو نطق باللسان، نطق بالشهادتين، وتصديق بالقلب، والعمل ليس داخلا في الإيمان، وهؤلاء أقرب إلى قول أهل السنة ممن قبلهم. نعم بسم الله عليكم. قال رحمه الله والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. كأني بشيخ الإسلام رحمه الله استطرد بعض الاستطراد في بيان بعض مقالات الفرق، فذكر لك قول جهم، ولعله رأى مناسبة أن يشير بعد ذلك إلى مقالة بعض الفرق. أشارها هنا إلى مقالة النجارية والضرارية. النجارية هم أتباع أحد أهل البدع واسمه الحسين ابن محمد النجار، وهذا الرجل كان له أتباع، ومن أتباعه من ذكرت لكم قصته سابقا وهو محمد بن عيسى برغوث. محمد بن عيسى برغوث هذا ناظر من؟ الإمام أحمد رحمه الله، ناظر الإمامة أحمد رحمه الله، وذكرت لكم شيئا من هذه المناظرة في دروس سابقة. المقصود أن هذا كان من أتباع النجار ومن القائلين بمقالته. أما الضرارية فإنها فرقة أيضا إمامها أحد أهل البدع وهو ضرار بن عمرو الكوفي، ومن أتباعه حفص الفرد الذي ناظر من؟ الإمام الشافعي. إذن عندنا إمامان من الأئمة الأربعة، أحدهما ناظر في مناظرة مشهورة نجاريا، والآخر ناظر في مناظرة مشهورة ضراريا. وهاتان الفرقتان التحقيق أنهما لا ينضويان تحت جهمية أو معتزلة أو غيرها، هاتان فرقتان قائمتان برأسيهما يعني مستقلة. ويدلك على ذلك أن أبا الحسن الأشعري في كتابه المشهور في المقالات وهو مقالات الإسلاميين عد الفرق العشر التي افترقت إليها هذه الأمة، ذكر الخوارج وذكر الجهمية والمعتزلة والجبرية وذكر الضرارية والحسينية، يريد بالحسينية النجارية، الحسينية والنجارية اسمان لي مسمى واحد، فهذا يدلك على أنها أن كل واحد من هذه من هاتين الفرقتين فرقة مستقلة. لكن لماذا تجد في بعض كتب المقالات تصنيفهما ضمن المعتزلة أو ضمن الجهمية؟ السبب، وهذه مسألة المتخصص في العقيدة ينبغي أن يتنبه لها، وهي أن موافقة فرقة صغيرة لفرقة كبيرة في قول يجعل بعض المصنفين في الفرق ينسبون هذه إليها. فتجد مثلا أن أحد المبتدع المعروفين بأنه ينتمي إلى فرقة يقول بمقالة تقول بها فرقة أخرى فينسبونه إليها، لأنه ماذا؟ لأنه وافقها. فهؤلاء لموافقتهم المعتزلة كلا الفرقتين قالت ببعض مقالات المعتزلة، فبعض الناس نسبوهم إليها، وفي مقالات أخرى وافقوا الجهم فنسبوهم إلى الجهمية. والتحقيق ما ذكرت لك. باختصار، النجارية نفاة للصفات، ولأجل ذلك نسبوا إلى أحيانا الجهمية ونسبوا أحيانا إلى المعتزلة. النجارية قائلون بخلق القرآن، النجارية قائلون بالجبر. قائلون بماذا؟ بالجبر، يعني هم مثبتون للقدر وزيادة، فيهم غلو في ذلك. هم أيضا قائلون بالحلول، جمعوا شرا من أطرافه. المقالة المعتمدة عنهم كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يقولون إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهم أيضا ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى، وإن كان نفيهم خيرا من نفي المعتزلة والجهمية، قولهم أقرب إلى قول الأشعرية لأنهم نفاة لعلو الله عز وجل ويثبتون الرؤية، فصار في الحقيقة يعني قولهم نفيا للرؤية عند التحقيق. هذه جملة مقالات النجارية. أما الضرارية فهم يقربون منهم كثيرا مع شيء من الاختلاف، هم أيضا نفاة للصفات، هم قائلون بخلق القرآن، هم يفارقون النجارية في كونهم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، والجهمية مفترقون إلى هذين القولين، ولذلك تجد نسبتهما إليهم، يعني الجهمية نظارهم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه، تعالى الله عن ذلك، وعبادهم وجهالهم يقولون بماذا؟ بأن الله في كل مكان. النجارية وافقوا هؤلاء، والضرارية وافقوا الذين قبلهم، وهم في القدر كذلك جبرية كالنجارية، وإن كانوا في القدر أقرب إلى أهل السنة من الجهمية، وإن كانوا أيضا حتى في باب الإثبات أقرب إلى أهل السنة من الجهمية والمعتزلة. قال رحمه الله: والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان. هم مرجئة في باب الإيمان كلاهما، وكلاهما في القدر ماذا؟ جبرية، فصار قولهم من جنس قول الجهمية. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله نبه على أن الضرارية قولهم أقرب إلى قول أهل السنة، قولهم إيش؟ أقرب إلى أهل السنة. وهذه نكتة انتبه لها يا طالب العلم، أهل السنة لا يجعلون المبتدعة كأسنان المشط، إنما كل أهل البدع ضالون، ولكن بعضهم أضل من بعض، وبعضهم أقرب إلى أهل السنة من بعض. وهذا موضوع يحتاج إلى تفصيل في مقام آخر. ولذلك تجد شيخ الإسلام رحمه الله له تقويمات قيمة عظيمة، حبذا لو جمعت في بيان من هو أبعد ومن هو أقرب إلى أهل السنة. وإن كانت كل تلك الأقوال شرا، لكن من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض. قال: مع مقاربتهم له، يعني الجهم، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. وإن كان شيخ الإسلام أيضا يقول عن الضرارية إنهم أقرب في هذا الباب إلى أهل السنة من الجهمية، يعني ما أوغلوا في النفي والتعطيل كإيغال الجهمية، هم أحسن حالا من الجهمية وعندهم شيء من الإثبات، فكانوا أفضل حالا من هؤلاء الجهمية. ثم بعد ذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى مقالة أو شيء من مقالة الكلابية والأشعرية، والكلام فيهما يحتاج إلى وقت، نؤجله إن شاء الله إلى درس غد إن شاء الله، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.